الذي يقول بالنسبة للذي يحلف بالله كاذبا، هل هذا هو اليمين الذي يسمى باليمين الغموس؟ نعم. وأول شيء ما حكمه؟ هل عليك كفارة؟ هل عليه كفارة؟ ليس عليه كفارة. ليس عليه كفارة، وإنما طبعا الإثم الشديد. حديث شيخي اليمين الغموس تغمس صاحبها في النار. ما نعرفه، لكن معروف اليمين الغموس تدع الديار بلاقع. بلا بلاقع بلاقع.